بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، الله النبي كما جاء نصر الله فتح أنت مكة وقهرت أنت قريش وأسلموا قريش، تحولت الإسلام أصبع، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني بعد فتح مكة وبعد ما قهر قريش دخلوا الناس في دين الله أفواج، أسلموا الناس جمع، أسلموا قبائل العرب كلهم حين أسلمت قريش، ولو ما سلمت منصر ما بيستسلمت، ولا أنهم قلوبهم عادها من طليعة الكفر والعداوة للنبي، لأنه فترهم وقتل أشرافهم وأهانهم وأذلهم. يعني بل يعرفوا الناس في دين الله أفواج، يعني إذا فتح مكة وأسلمت قريش، فإذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقد قرب أجلك يا محمد، خلاص أنت تتسأله وديه أنت، دخل الناس وقد الله بيت وقتك. قال حين نزل في السورة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعيت إلي نفسي، يعني أخبرني الله بأنه بيت وقتك. فهم عبد الله سبح بحمد ربك، يعني يسبح الله ونزه وحمده واستغفره، اكتبنا الاستغفار إنه كان توابا، يعني في بيت موت أنت تتلمهم له وأنت تتلسالة ودي هند أسلم والناس خلاص ظهر دينك على في جزيرة العرب.